Measures of Central Tendency، مقاييس النزعة المركزية. Measures of Central Tendency attempt to locate the average score of the data. مقاييس النزعة المركزية تحاول تحديد قيمة المتوسط للبيانات. We are familiar with central tendency in our daily life. For example, we may want to know the average weight of a newborn in order to judge if a certain baby is normal. We also might want to know what the average normal blood pressure in order to judge if your blood pressure is okay. نحن متعودون على فكرة المنتصف أو المركز أو المتوسط في حياتنا اليومية. فمثلا قد نريد أن نعلم ما هو متوسط وزن الطفل المولود كي نعلم ما إذا كان طفل ما وزنه طبيعيا أم لا، أو قد نريد أن نعلم ما هو متوسط قياس ضغط الدم لكي نحدد ما إذا كان قياس ما مرتفعا في ضغط الدم أو طبيعيا أو منخفضا. Measures of central tendency usually focus on the concept of the average. These measures comprise the mode, median and the mean. ومثال لهذه المقاييس للنزع المركزية هي المود، مود أو المنوال، ميديان أو الوسيط، مين أو المتوسط. Let's start by the mode. المنوال. The mode is the simplest measure of central tendency. It is the score that occurs most frequently. المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً، الأكثر شيوعاً. In the blood group data set, the mode is A. In data set 1, we have the blood group of 10 students. These blood groups of these students are A, B, A, O, A, B, A, B, O, A, and A in data set 1. In the blood groups data set, the mode is A because it's the most frequently occurring observation. This is a unimodal distribution because it has one mode. في مجموعة البيانات رقم واحد، فصيلة الدم لعشرة تلاميذ، المنوال هو فصيلة دم A لأنه الأكثر تكرار. وهذا التوزيع من البيانات يحتوي على منوال واحد، أو هو توزيع وحيد المنوال unimodal distribution لاحتوائه على منوال واحد. In the students grade data set, in data set 2 which contains the grades of 10 students, grade A, B, B, C, D, A, B, C, A, and F, both A and B are the mode because these are the most frequently occurring observations. This is a bimodal distribution because it has two modes. في مجموعة البيانات رقم 2 التي تحتوي على تقديرات نتائج امتحانات 10 من الطلبة، إن التقدير A وكذلك التقدير B يعبران عن المنوال حيث إنهما الأكثر تكرارا، وهذا التوزيع ثنائي المنوال لاحتوائه على منوالين. In any data, there can be one mode, unimodal, or more than one mode, multimodal, or even no mode at all. إذن في أي مجموعة من البيانات قد يكون هناك منوال واحد unimodal وحيدة المنوال أو أكثر من منوال multimodal متعددة المنوال أو حتى لا يوجد منوال على الإطلاق. The median الوسيط. The median is the middle value that cuts the distribution exactly in half, such that an equal number of scores are larger than that value as there are smaller than that value. الوسيط هو القيمة المنتصفية بعد الترتيب. القيمة اللي في النص أمامها عدد من القراءات أصغر منها وخلفها عدد مساوي من القراءات أكبر منها، إذن فهو القيمة المنتصفية بعد الترتيب. We have now data set number 3 which contains the age of 9 students. These age values are 20, 19, 17, 18, 16, 18, 19, 18 and 17. في مجموعة البيانات رقم 3 التي تحتوي على أعمار 9 تلاميذ سوف نستخدمها لحل المسألة القادمة. To identify the value of the median in your data, follow these steps. Number 1. Sort. من أجل حل هذه المسألة للحصول على قيمة الوسيط أول خطوة يجب أن تتبعها هي الترتيب. Sort. Arrange. The data either ascending or descending. ترتبها إما تصاعديا من القيمة الصغرى إلى الكبرى أو تنازليا من القيمة الكبرى إلى الصغرى. The sorted data are 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, and 20. بعد الترتيب كانت القيم مرتبة من الصغرى إلى الكبرى 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20. After sorting, in step number 2, compute the order of the median. بعد الترتيب تأتي الخطوة الثانية وهي حساب ترتيب الوسيط which is n plus 1 over 2 where n is the number of observations. ويمكن حساب ترتيب الوسيط بإضافة واحد على عدد القراءات n ثم قسمته على 2. Since there are 9 students, so n is equal to 9, and n plus 1 over 2 is equal to 10 over 2 is equal to 5. ولما كان عندنا 9 تلاميذ أي 9 قراءات يبقى عدد القراءات هو 9، n تساوي 9 بإضافة 1 ثم قسمتها على 2 تصبح 10 على 2 أي 5. إذن ترتيب الوسيط هو الخامس. So the median is the fifth score in the sorted distribution which is 18 أي أنه 18 لأن القراءة الأولى هي 16، الثانية 17، الثالثة 17، الرابعة 18، والخامسة 18. إذن ترتيب الوسيط هو الخامس وقيمته هي 18. This value has four readings lower than it and four readings higher than it. وهذه القيمة 18. هناك أربع قراءات أصغر منها وكذلك هناك أربع قراءات أكبر منها. As an exercise for you, please use data set 4 to obtain the median. The mean. المتوسط. The mean is the most widely used measure of central tendency. المتوسط هو الأكثر استخداما بين مقاييس النزعة المركزية. It is calculated only for quantitative data ويمكن حسابه فقط للبيانات الكمية. The mean is the sum of all the data scores divided by n, which is the number of scores in the distribution. ويمكن حساب المتوسط الحسابي بجمع البيانات ثم قسمتها على عددها. We often symbolize the mean with the letter with a line over it. If the letter is x, then the mean is symbolized as x bar. ويمكن رمز المتوسط بحرف تعلوه شرطة. فإذا كان اسم المتغير سين فإن سين شرطة ترمز إلى المتوسط الحسابي للمتغير سين، وباللغة الإنجليزية ننطقها بار. فإذا كان المتغير اسمه إكس فإن المتوسط الحسابي يرمز له بإكس بار. If you use the letter X to represent the variable being measured, then symbolically the mean is defined as X bar is equal to sigma X over N. يمكن حساب المتوسط الحسابي بالمعادلة X bar تساوي مجموع X مخصومة على عدد القراءات. Using the age of students in data set 3 where n is equal to 9, the mean x bar is equal to 20 plus 19 plus 17 plus 18 plus 16 plus 18 plus 19 plus 18 plus 17 divided by the number of observations, which is 9, is equal to 162 over 9 is equal to 18 years. وباستخدام مجموعة البيانات رقم 3 التي تحتوي على أعمار 9 تلاميذ يمكن حساب المتوسط الحسابي بجمع هذه الأعمار 9 ثم قسمتها على 9 فتصبح 162 على 9 18 سنة. إذن فالمتوسط الحسابي لأعمار هؤلاء التلاميذ التسعة هو 18 سنة. For the number of siblings, example in data set 4, the mean is equal to x bar is equal to 7 plus 4 plus 6 plus 3 plus 8 plus 2 over 6 is equal to 30 over 6 is equal to 5 siblings. وبتطبيق نفس المعادلة على مجموعة البيانات رقم 4 فإن المتوسط الحسابي يصبح 7 زائد 4 زائد 6 زائد 3 زائد 8 زائد 2 مقسومة على 6 حيث 6 هو عدد القراءات أو المشاهدات فتصبح 30 على 6 هي 5 أطفال 5 siblings. قاعدة rule in a normal distribution the mode median and mean are usually equal. في حالة التوزيع الطبيعي فإن المنوال والوسيط والمتوسط الحسابي متساوون.